الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاب ولا يجب فيما عداله، ومصرفه قوله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة الأمة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الخمس. قال: يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاب. يجب يعني يجب الخمس، والخمس طبعا خمس الشيء معروف، الخمس من حيث الحساب الشيخ ابن يعني. قال: هذا واجب فيما يغنم في الغنيمة، والغنيمة في القتال ليس في أي شيء آخر، كمكسب تجارة أو نحو ذلك. غنيمة قد يسميها بعض الناس غنيمة، لكن الغنيمة التي تغنم في القتال فقط، وكذلك في الركاب. قال: ولا يجب فيما دون ذلك. قال: ولا يجب فيما عدا ذلك، يعني في عدا الركاب والخفاف. سأتي شرح بمعنى الركاب. ومصرفه يعني الابواب التي يصرف فيها قول الله تبارك وتعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء. اولا دليل الخمس هو قول الله تبارك وتعالى: واعلموا انما غنمتم من شيء، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فريضه من الله، والله عليم حكيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا غنم من الغنائم يخمسها، يخرج الخمس بهذه المصارف، وأما أربعة أخماس باقية فإنها يوزعها في الغنم للمحاربين، وطرق التوزيع ليس هذا داخل في أبواب يعني الزكاة، هذه الأربعة أخماس باقية من الغنيمة. فالغنيمة تقسم خمسة أقسام، يؤخذ خمسها، وهذا الذي لله، وهذا الذي لله يقسم في خمس نصارف. قال لله، وقال لله ولرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ويكون لكل مصرف من هذه المصارف خمس الخمس. هذا بالنسبة للغناء. أما الفيء فإنه كله لله تبارك وتعالى، ويصرف في هذه المصارف. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة تؤخذ بختال وبتحريك يعني الجيش، تحريك الخيل وتحريك الركاب إلى العدو، ففيه بذل من جهد من المحاربين. أما الفيء فإنه ما يغنم من الكفار دون قتال، فأن يحصروا فيصالحوا دون أن يقع قتال، أو كذلك ما يتركه الكفار ويفروا، فهذا لم يؤخذ منهم بقتال، أو أنه كانوا قريبين من يعني الموقع فسلموا للمسلمين دون أيضا أن يحركوا لهم يعني الجيوش إليه. ففي كل هذه الحالات هذا يصبح فيء، وهو يدخل كذلك مصرفه ومصرف الخمس. ثابت في قول الله تبارك وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لئلا يكون دولة بين الأغنياء، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالشيء كله يعني مصرفه مصرف الخمس، والخمس مصرفه هي هذه الخمسة مع بعض التفصيلات في هذه المصارف. فطبعا سهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في حياته إذا أخذ يعني سهمه هذا من الغنيمة والفيء فإنه يأخذ منه نفقة سنة يعني له ولأولاده، ويجعل الباقي كله في عدة المسلمين في سبيل الله، يرجعه بعد ذلك إلى يعني الجهاد في سبيل الله في القرى وفي السلاح. ولذي القربة قيل أنهم قرابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهم بنو هاشم خاصة، فهذا لهم، وهذا الصحيح أنه باقي يعني اليوم القيامة، وهذا جعله الله تبارك وتعالى لهم تعويض عن أنهم لا يأخذوا فقيرهم من الزكاة، والمال المغنوم مال شريف ليس كمال الزكاة، فلذلك جعلهم الله تبارك وتعالى لهم حق فيه. ذهب بعض أهل العلم أنهن ذي القربى لذي القربى من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حاكم يخلف النبي يعطي هذا في قراباته، قالوا ليكون له عصبة، يعني ظن بعض أنه ليكون للحاكم عصبة أو تكون عصبته كذلك مستغنية فيتخوف. والصحيح أنه لذي القربى إنما هو لبني هاشم وليس لقرابة الحاكم. واليتامى والمساكين وابن السبيل معروف قد مدى تعريف كل من هؤلاء. اليتيم طبعا من مات أبوه وهو دون البلوغ ولا يتم بعد احتلام، والفقراء والمساكين معلومة. هذا بالنسبة لغنيمة القتال. أما الركاز، الركاز هو ما ركز في الأرض إما بفعل الإنسان وإما من خلق الله تبارك وتعالى. فالمعدن ركاز، المعادن التي في الأرض ركاز كالذهب والفضة والنحاس وغيرها، هذه ركاز يعني مركوزة. المركوز هو يعني المكنوز والمثبت في المكان. وكذلك ما كان من فعل الإنسان وهو أن اللي هو دفن الناس، كما مثلا كان يكون له كنز ذهب مثلا فيكنزه في الارض، فاذا كان هذا المكنوز في الارض وجد بعد ذلك ان كان من كنز الجاهلية صحيح انه فيه الزكاة، كهذه ما يسمونه بالآثار التي يجدونها وكنوز الاقدمين ممن كانوا قبل الاسلام، كما في مقابر مثل المجوس في هجر ومقابر قدماء المصريين وغيرهم مما ينزو، فهذا إذا أخرج فيه الخبز والباقي لمن استخرجه ومن أخرجه ووقع عليه اللي هو الأربعة أخبار. أما إذا كان من كنز المسلمين فإنهم كان لهم موجودون فهذا يكون طبعا مال لهم يرجع لهم، يعني كان عرف مثلا أن هذه جرة الذهب هذه والله التي وضعها يعني فلان أو فلان فتكون لهم، كما أخبر سبحانه وتعالى عن يتيمين قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرك. إذا استخرج أصحاب الكنز ورث كنزهم هذا كنزهم له، وكذلك إن وقع عليه فإنه ليس لمكتشفه وليس لمن وجده، وإنما الصحيح أن كنز يعني كنز المسلمين إذا كان الكنز هذا من فعل المسلمين فإنه للمسلمين يكون بورثته. إذا لم يعرف له ورثة وأصبح إنسان وجد كإنسان اشترى أرض مثلا ثم وجد فيها كنزا فهذه تكون له، الأربعة أخماس له والخمس يخرجه يعني لله. فهذا الخمس، الخمس والصحيح كذلك أن المعدن كذلك ركاز، المعدن كل المعادن الموجودة في الأرض ركاز، هذا من يعني من مما رفضه الله تبارك وتعالى في الأرض، وهذه إذا استخرجها فهي لمستخرجها، فهي لمستخرجها أو لمكتشفها له أربعة الأخماس، والخمس يكون يؤدي مؤدى يعني الزكاة، يخرج كذلك يعني في هؤلاء. قال المؤلف في شرحه رحمه الله أن وجوده في الركاب في الحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس. ومعنى العجماء جبار، العجماء اللي هي العجماوات الحيوانات وغيرها، جبار يعني هدر، فمن مثلا دخل في مزرعة أحد مثلا ثم عضه الفحل أو نطحه الثور فهذا لا دية له لأنه دخل إلى هذا المكان. أما إذا انفلت يعني الحيوان على الناس فأتلف مزروع أو أتلف نفس فهذا أرشها وديتها على صاحبه. والبئر جبار كذلك، البئر إذا كانت في ملك صاحبها ثم أتى دخل إلى هذه البئر ودخل إلى هذا المكان ووقع فيه فهذا لا لا لا لا دية له. أما إذا كان البئر هذا لا سياج له أو موضوع في في في طريق الناس ثم وقع في أحد فيكون على يعني على صاحب هذا البئر. وكذلك المعدن جبار، المعدن سقوط المعدن أي شيء له ثقل، فإذا وقع على أحد دون صنيع ودون إهمال من مالكه فلا شيء، وإنما يكون يعني الذي أصيب بهذا فهو جبار. ثم الشاهد على كل حال في الحديث قول النبي وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس وفسر الركاز بها. الإمام الشوكاني هنا ذهب إلى أن الركاز فقط دفن الجاهلية، أن الركاز هو دفن الجاهلية فقط، يعني ما يدفنه الأقوام الذين كانوا قبل الإسلام. وأما الإمام الحنيفة والثوري وغيرهم قالوا المعدن كله ركاز وصان فيه زكاة. أما الإمام الشوكاني مضى هنا على أنه لا زكاة في المعادن، هذه من وضع الله تبارك وتعالى، وأنها كلها لمن استخرجها، فمن استخرجها يكون له هذا يعني له كله ولا زكاة عليه، وإنما الزكاة عنده أنه إذا أخرج هذا المعدن ثم أصبح نقود وحال عليه الحول عند ذلك يخرج من الزكاة. والصحيح هو ما ذهب إليه يعني جمهور أهل العلم في أن المعادن المركوزة في الأرض هي ركاز وفيها الخمس. الإمام الشوكاني مضى في عدم إيجاد الزكاة في المعدن وغيره على القاعدة التي يعني التزمها في الزكاة، وهو أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه، إلا فيما نص عليه فقط، وأما ما لم ينص عليه فهو على البراءة الأصلية. لكن أيضا يعني الصحيح أن مضى أنه يعني أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، وقد مضى هذا في في زكاة الزروع والثمار، وكذلك قضية الركاز فإن العموم هنا يشمل دفن الجاهلية ويشمل كذلك المعنى. فالصحيح أن في المعادن ذكر. طيب نأخذ واحد سؤال موضوع حين. لا ما هو لله هذا تشريف لأنه ليس هناك سهم لله يعني لله يعني لله يعطى لهذا يعني هذا سهم الله يخل هذا تشريف للسهم يعني تشريف للسهم ليس هذا هذا تشريف له أن هذا حق الله تبارك وتعالى فلما يقال أن هذا حق الله يصبح هذا يعني هذا تشريف لهذا المال وجعله أن هذا أمر يعني مسؤول ومحفوظ يجب أن يحفظ لأن هذا حق الله تبارك وتعالى في الغنيمة ثم يعطى حق الله هؤلاء هؤلاء الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مش لله يعني انه قسم نعين كده ونقول هذا لله لا الله هو الغني سبحانه وتعالى طبعا هذا القوانين بالنسبة للركاز مختلفة في بالنسبة لبعض الدول تسير على ان هذه ان المعدل المستخرجة مهما كان وتضع ضرائب عليه لو استخراج هذا يكون فيه ضرائب واما في بعض الدول مثل دولنا الإسلامية فإنها تجعل مال عام تعطيه صفة المال العام الأرض التي لم تملك أو أي معدن تحت لا تملك الإنسان إلا القشرة يعني الظاهرة أو الأولى من الأرض وأما ما تحتها من أي معدن فهو ليس ملك له وإنما أي إنسان يكتشفه فإنه يذهب إلى المال العام المال العام الذي يعني يوزع على الجميع هذا قانون طبعا مختلف عن يعني الشريعة من الشريعة إنما تجعل الإنسان يملك الأرض وما تحت الأرض فإذا كان في شيء تحت أرض واحد امتلك هذه القطعة في الأرض ووجد فيها بعد ذلك أي معدن من المعادن وجد فيها ذهب وجد فيها بترول وجد فيها كذا فهو لمالك هذه الأرض أو أنه ذهب إلى ذلك الأرض الأخرى للأرض التي ليست ملك لأحد فهذه لمن عمرها وسيأتي في إحياء الموات إن النبي قال من أحيا أرضا ميتا فهي له فإذا أحياها بالزرع أو بالبناء فهي له يتملك الأرض كذلك إذا استنبط وجد فيها شيء استنبطه منها وأخرجه منها فهي له كذلك ولكن عليه أن يخرج هذا الخمس لله والأربعة الأخماس الباقية له طيب نقرأ كذلك الشيخ الصوت نعم كتاب الصيام يجب صيام رمضان لرؤية هلال من عدل أو كمال عدة شعبان ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها وإذا رآه أهل بلد نزل سائر البلاد الموافقة وعلى الصائم النية قبل الفطر. قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام قال يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان شهر رمضان شهر معروف من السنة القمرية والله تبارك وتعالى قد أوجب الصيام قال فمن شهد منكم الشهر فليصم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم وسيأتي يعني جملة أحكام الصوم وأنه يجب الصوم صوم رمضان لرؤية الهلال إذا رؤية الهلال يعني هلاله في أول الشهر من عدل واحد يعني مسلم عادل صادق معروف بالصدق فإذا كان هو مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله وعرف صدقه او كان ايضا مستور الحال ولم يعرف كذبه، فهذا عند ذلك يثبت فيه الشهر، فيثبت الشهر بشهادة رجل واحد رأى الهلال، او كمان عدة شعبان، او انه شعبان يصبح 30 يوم فكمان عدة شعبان 30 يوم فيصبح اليوم الذي بعده حتى ولو لم نرى الهلال فيصبح هذا يعني من رمضان. قال ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال، يجب ان يصام 30 يوم اذا لم يظهر هلال شوال، واما اذا ظهر هلال شوال بعد 28 يعني يوم من رمضان فانه خلاص يصبح اليوم الذي رؤيا هلاله هذا من يعني شوال قبل اكمال عده يعني رمضان. واذا راه اهل بلد لزم سائر البلاد الموافقه اي الموافقه لهذه الرؤيا. وذهب الامام الشوكاني هنا رحمه الله الى ان سائر بلاد الاسلام كلها يجب ان توافق هذه البلد الذي رؤي فيها الهلال لان امه المسلمين واحد وبدايه الشهر ونهايته واحده، فاذا راه واحد ولو في اقصى الارض من المسلمين وشهد بذلك فإنه يلزم جميع المسلمين الذين بلغهم هذا الخبر أن يوافقوا يعني هذا الأمر. أما إن أهل الإسلام أمة واحدة فنعم هذا لا شك، أما إنهم في الأرض يكونون يعني في شيء واحد طبعا إذا كان اليوم واحد لا شك أنه يعني إذا اشتركوا في نفس اليوم والليلة فنعم، أما إذا لم يشتركوا في نفس اليوم وكان يومهم مختلف فهذا قد يكون لهم يعني رؤيته، ولكن الصحيح أنه إذا ثبت الهلال مثلا ليوم الأحد أو يوم السبت أو يوم أي يوم من الأسبوع فإنه يجب أن هذا اليوم في سريانه في الأرض لا بد أن يلزم هؤلاء. أما إذا كان يعني لم يره إلا يعني أهل الغرب ومضى اليوم وانتهى من أهل الشرق فيكون يومهم يعني فيما بعد ذلك، لأنه قد يرى في الغرب فرصة رؤيته في الغرب أكبر من فرصة رؤيته في الشرق، لأن يكون قد تأخر يعني غروبه بعد غروب الشمس فيرى. إذا كان قد مضى اليوم يعني الذي هو للناس الذين يعيشون في شرق مثلا من الناس يعيشون في اليابان او في يعني شرق اسيا ورآه مثلا الناس في الغرب في غرب امريكا مثلا فانه لا يكون قد غرب يومهم انتهى اليوم واصبح هو لا يرى الهلال اليوم الذي يليه، فيكون هذا كذلك يومهم فيما بعد هذا وليس يومهم هذا الذي مضى. فاذا لابد ان يشترك الناس يعني اهل الرؤية الواحدة في ليل واحد، اشتركوا في ليل واحد انا بيدهم واحدا فانه يجب على الاخرين. واما انه يجب على الاخرين ولو يعني فاتهم جزء من اليوم فان الصحابة اصبحوا يوما مع النبي مفطرين ثم جاء رجل يعني اعراض بعد ذلك فقال له قد رأيت الهلال ليلة امس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي بأن يعني أن يصوم الناس وأن يمسك، فأمرهم أن يمسكوا عن الفطر وإن كان قد مضى جزء من اليوم. فما ذهب إليه المؤلف هنا رحمه الله وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، يعني لا بد أن يوافق على هذا ولا يعني ينفردوا بأن يعني لا يصوموا بصوم يعني من رأوا الهلال. ثم قال وعلى الصائم النية قبل الفطر، وعلى الصائم أي لنية لشهر رمضان أن ينوي أن يصوم قبل الفجر وذلك حتى يكون قد أتم يوما كاملا، أما إذا نوى بعد دخول الفجر فإنه يكون قد مضى وقت ليس فيه نية للصيام، لم يقع فيه نية للصيام فيكون اليوم ناقص فالنبي يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الفجر، فمن لم يبيت النية من الفجر في صيام الفرض فلا يعني صوم له لهذا اليوم، فقد يمسك ولا يكون له يوم يعيد هذا اليوم مرة ثانية إذا كان هذا اليوم يعني فرضا عليه بكرام الله. نقول صيام الفرض، وذلك أن النبي كان أحيانا يشرع في صيام النفل بعد دخول اليوم، كما في حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يدخل أحيانا يعني البيت بعد أن يصلي في الفجر، بعد أن يصلي في الفجر سيقول هل عندكم شيء، فيقول يعني ما عندنا من شيء، يقول فإني يعني اليوم فإني اليوم صائم. فإذا ينوي الصيام صلى الله عليه وسلم من بعد دخول الوقت دخول الفجر، فهذا في صيام النفل، أما في صيام الفرض فلا. طيب سيرة سريعة لنا. هذا مهم يا أخي، مهم أن اليوم الذي يعني ترك يخبر. نعم اليوم فأمرهم بالإنسان في هذا مثل هذا اليوم عندما يعرف أنه اليوم الصلاة ثم عرف بعد شروط الشمس كان عليهم صلاة يجب عليهم أن يقف يمسكوا ويقف. إذا وجد من المسلمين من رآه رؤية بصرية فهذا يجب على سائر المسلمين أن يصوم، أما من أراد أن يفرط الهلال بالرؤية اللي هي الحسابية العلمية فهذه لا يثبت فيها، لا يثبت فيها ما تثبت الشهور العربية في الحساب، إنما الشهور العربية إنما تثبت بالرؤية برؤية الهلال، والصوم متعلق بالرؤية، قال النبي قال صوم رؤيته وأفطر برؤية. إذا جاء مثلا بعض البلدان أو بعض الناس قالوا اليوم مثلا هو الأول من رمضان على حسب الحساب فهذا لا يلزم يعني المسلمين العام بهذا، لكن لو كان رآه واحد رؤية بصرية قال رأيت الهلال فإنه يلزم الجميع ما دام أنه مسلم، كل مسلم بعد ذلك يلزمه أن يعني يصوم في هذا اليوم. واحد الأمر ما يقتنع الأمر لم يقتنع بأن هذا الرؤية إيه هل يصوم نفس الشخص نفسه يجب أن يصوم، يجب أن يصوم وأن يخالفه ما أخذ برأيه ما صدقه الناس، الناس ما صدقوه فلن رأيت الهلال ولكن لم يصدقوه في هذا، فيجب عليه هو أن يصوم لأن هذا أصبح خلاص يعني متأكد من فعل نفسه، فيجب أن يصوم لأنه بالنسبة لي هذا من هذا اليوم من رمضان، أما الآخرون إن كذبوا على صدق فليتحملوا إثمهم، لا يجوز تصديق التكذيب يعني السابق و تكذيب الناس بدون دليل، فإذا قال أنا رأيته خلاص أصبح فيثبت الصوم ويدخل فيه، وكل عامة أهل الإسلام على أن دخول الصوم طبعا غير الخروج منه، يرون أن الصوم يثبت رؤية واحد فقط، وأما الفطر فإنه يحتاج إلى شاهدين عدلين، بعضهم رأى أنه شاهدين وبعضهم رأى أنه شاهد واحد كذلك كافي في خروج من الصوم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. طيب.